الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب. التفسير المادي الاقتصادي للتاريخ ومكافحة القيم المعنوية وتغير الأخلاق تبعيتها للحياة الاقتصادية وتحرير المرأة في غير حد إلا حد الإنتاج وتمجيد العمل البدني وإبراز تفوقه في القيمة على العمل العقلي، تلك هي عناصر الدعاية الشيوعية في الأدب العربي المعاصر، وهي نفسها قيام الدعاية الشيوعية في كل أدب إنساني قائم في عصرنا الحاضر. ولكن يستخدم في ترويجها التفسير المادي الاقتصادي للتاريخ، إما بصفة عامة وإما في صورة تقترب من طبيعة المجتمع الذي تروج فيه. وفيما يلي بعض النماذج لهذا التفسير: لقد كان الطغاة يكتسحون الأرض بسكانها ويحولون الكل إلى عبيد أرقاء، ثم تطور الطغيان أي دولة الملوك، فأصبح الغازي يكتفي بأن ينهب الأرض ويترك سكانها أحرارا ليعتصر دماءهم في الضرائب أي دولة الإقطاع، ثم تطور أخيرا إلى شيطان عطوف دائم الابتسام لا يمس الأرض ولا يمس سكانها، وإنما فقط يستولي على ثروتهم دولة الرأسمالية. لقد بدأنا عبيدا للأرض وانتهينا عبيدا للأجر. حاشية: الله والإنسان، صفحة رقم 7، انتهت الحاشية. والآن ليس هنا إلا طريق واحد، هو أن يتحرى العقل من النظام الصراعي أي بين رأس المال والعمال الذي يعيش فيه ويحتم عليه الحرب. عليه أن يقضي على الاستعمار أولا، ثم يفرغ لتنظيم اقتصاد جديد يسلم فيه مفتاح المصنع ومفتاح الدكان للدولة، ويقضي على الحرب الصامتة بين صاحب المصنع والعامل، ويحول المجتمع إلى أسرة واحدة أي إلى مجتمع ذي طبقة واحدة هي بالطبع طبقة العمال، والحكومة إلى أب، والعالم إلى دول متآخية. وبهذا يصبح سوق الشرف هو العمل والإنتاج لا الكسب والاستغلال، ويتحول الإنسان مرة أخرى إلى جده البدائي المسالم الذي كان يحارب الطبيعة القاسية. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 92، انتهت الحاشية. وذلك الجد البدائي إنسان الغابة، الإنسان الحيوان الذي لا يعرف الملك والقيم. هذا نموذج من التفسير المادي لتاريخ الاقتصاد. وقد يستخدم التفسير المادي لتاريخ الكائنات للتدليل أيضا على الانتقال والتغير الذي يعم كل شيء حتى الجماعة وحتى الاقتصاد، كما في النموذج التالي: إن التاريخ في رأيي هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو بجيل. أتدرون، والخطاب هنا على لسان ابن خلدون موجه إلى طلابه المجاورين الخمسة في الأزهر، أتدرون أنه قد خطر لي خاطر غريب لم أحب لنفس الخوض فيه كثيرا، ذلك أن بين الإنسان والجماد والحيوان قرابة. اسمعوا هذه الفقرات في المقدمة، ثم نظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج. إني لأرى التحدث على لسان ابن خلدون والمؤلف يشرح: إني لأرى الكائنات في هذا العالم سلسلة تتدرج من الأدنى إلى الأعلى، أرى آخر مراتب المعادن وأرقاها متصلة بأول أنواع النبات، وأرى آخر آفاق النبات وأعلاها متصلة بأدنى آفاق الحيوان. إني لأرى أنه من المعادن أو قولوا من الجماد حدث نبات ثم حدث حيوان. وقد شرحت قدر استطاعة الفكرة، فكرة الانتقال من طور إلى طور، بأن قلت: ومعنى الاتصال في هذه الملكوتات أن آخر أفق منها مستعد بأن يصير إلى الأفق بعده. وتصورت عالم الحيوان على هذا النحو، تصورته في البداية قريب الصلة بالنبات، ثم تطور واتسع وتعددت أنواع الحيوان، وانتهيت إلى الإنسان. ولا أملك نفسي حين أرى قردا ذكيا يشعر ويكاد ينطق أن أقول لنفسي: يا عبد الرحمن، هذا ابن عمك. أنا أؤمن بأن حالة ما لا تستمر إلى الأبد، لا في الحيوان ولا في النبات ولا في الإنسان، وأؤمن أن كل شيء قابل بطبيعته للتطور، وأرى أن التطور التدريجي هو أوسع قاعدة تحكم ما أعرف، وإن كنت لا أنكر أنه قد تتبدل أحوال الأمم أحيانا تبدلا كليا، فكأنها تخلق من جديد وتدخل عالما محدثا. حاشية كتاب رجل في القاهرة، صفحة رقم 69 و70، انتهت الحاشية. وبهذا أوصل المؤلف صاحب هذا النص ابن خلدون إلى أنه بشر بالتفسير المادي للتاريخ، وآمن بتطور كل شيء وانتقاله إلى حالة أخرى، حتى الأمم كأنها تخلق من جديد وتدخل عالما محدثا، وهي حال المقابل والنقيض، كما أوصله إلى أنه يرى كما رأى ماركس لا كما رأى فيشته وهيجل في انتقال الشيء إلى نقيضه، أما الانتقال أو التطور يكون تدريجيا، ثم أنه قد تتبدل أحوال الأمم أحيانا تبدلا كليا، أي يكون فجأة انقلابا وثورة. إيمان بحيوانية الجسد وكفر بإنسانية الإنسان وبخالقه. وبعد، فالماركسية مذهب فلسفي قصد إلى إيجاد توازن في العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال، فحرم كلا الطرفين من الملكية وفرض قيام وصاية عليهما سماها الدولة، ووكل أمر مباشرة هذه الدولة والتصرف في شؤون الوصاية إلى حراس هذا المذهب وهم المريدون له، وبذلك نزع من صاحب رأس المال ماله ومن العامل حريته في العمل، ووضع المال كله كما وضع التوجيه في العمل بيد الدولة وحدها، وأصبح كل من صاحب رأس المال سابقا ومن العامل عنده سابقا أيضا في حاجة إلى أن يعيش لأن يأكل. واتخذت الفلسفة الماركسية من هذا الوضع، فهو الحاجة إلى الأكل وملء المعدة، فرصة إلى أن ترى هدف الحياة الإنسانية في الأكل وملء المعدة وحده دون هدف آخر وراءه. وبذلك بالغت في قيمة هذا الهدف الأرضي الحيواني، كما شددت في إنكار ما وراءه من هدف آخر فوق الحيوانية. وتبع ذلك إنكار الدين وإنكار الفلسفة المثالية، وأصبحت التضحية وإنكار الذات، وأصبح الصبر على الشدائد والرضا بالقدر عند العجز عن الدفع، وأصبحت الأخوة في الوطن أو في الإنسانية معاني جوفاء لا مدلول لها، وأصبحت الدعوة إلى الله والقيم الذاتية كمصدر لإشعاع التوجيه للبشرية عامة دعوة إلى التخدير. شجعت الفلسفة الماركسية الحيوانية في جميع جوانبها، شجعتها في امتلاء المعدة وفي إشباع الرغبة الجنسية في أي صورة، وفي احتقار العقل وازدراء الطبقة المثقفة، وأغرت الطبقة العاملة بأن الدولة دولتهم حتى تضمن ولاء الكثرة العددية في الجماعة الإنسانية لنظامها. وواقع الأمر أن جميع الأفراد في النظام الشيوعي أجراء، ولكن لا حرية لهم في قبول العمل أو في اختياره، هم جنود محاربون، ولكن لا في سبيل الوطن أو في سبيل الله أو بدافع التضحية لذات التضحية، وإنما هم مساقون بالدفع من الخلف، والصوت في هذا الدفع الخلفي هو الذي ينطق دون التذكير بمعاني المجد والحرص على سلامة الوطن. وجميعهم في ظل هذا النظام أيضا منتجون، ولكن إنتاجهم إنتاج كم أكثر منه إنتاج كيف، إذ كيف تنقصهم الرغبة في العمل ويدفعهم إلى قبوله خلاء المعدة والرغبة في ملئها فقط. هذه هي الماركسية، عدوة الحياة الإنسانية وعدوة الدين والإيمان بالله وعدوة الملكية الفردية وعدوة الحرية في الرأي وفي التعبير وفي العمل وفي نظام الحياة وفي بناء الأسرة. التمليك الجماعي خداع، والدولة ذات الطبقة الواحدة خداع، الكل مسوقون، والسائق حفنة من القادة، واتجاه السير في الحياة إلى المعدة المعدة المعدة، وبدل أن تعين أتباعها على أن يرفعوا رؤوسهم لينظر بعضهم بعضا تحملهم على أن يخفوا وجوههم حتى لا يرى الواحد منهم الآخر على حقيقته، ثم عليهم ولهم أيضا أن يتحسسوا بطونهم ويسمعوا إلى ندائها وحده. الأفراد الشيوعيون مقضي عليهم بالفناء في صورة ما، والدولة هي الباقية. هذا هو شعار الماركسية في حياة الإنسان. الدولة هي الخالقة للأفراد، وليس الأفراد هم صانعي الدولة. إن كل واحد منا كالخلية في جسد المجتمع، مثل كرة الدم البيضاء في الجسم، تخرج لتموت في معركة مع الملاريا ليعيش الجسم ويتغلب على المرض. إننا في اندفاعنا في عمرنا القصير لنحقق إرادة مجتمعنا، نحس بإرادة الكل، نحس بأننا نساهم في صحة الجميع وبقائه، ومن هنا كان إحساسنا بالخلود، لأن الكل أي الدولة خالد فعلا باق فعلا، والذي يموت هو نحن الأجزاء الصغيرة، كرات الدم التي يدافع بها جسم المجتمع عن نفسه. حاشية كتاب الله والإنسان صفحة رقم 122، انتهت الحاشية. هذا هو تعبير الماركسية في نشراتها في الأدب العربي، وهو تعبيرها عن هدفها الأصيل. تموت الأفراد ويحيا المجتمع. أي مجتمع يحيا إذا ماتت أفراده في حياتهم وفي قبورهم على السواء؟ أهو مجتمع العبيد أم مجتمع الإنسان الحر الكريم؟ مع الأسف إنها لا تؤمن بالحرية ولا بالكرامة ولا بأمثال هذه المثاليات، إنها لا تؤمن إلا بالجسد وبحيوانية الجسد، وتكفر بإنسانية الإنسان وبخالق الإنسان معا، وهو الله جل شأنه. الشيوعية إفلاس في الجماعة وأمارة يأس في التفكير الماركسي. الدين يطلب التوازن إذ يطلب العدالة، والماركسية ترى أنها تطلب التوازن إذ تطلب تمليك الدولة دون الأفراد. ولكن الفرق بين الماركسية من جانب وبين الدين والفلسفة من جانب آخر هو أن التوازن الذي تطلبه الماركسية هو سلب الجميع لما يملك الجميع من كل شيء من مال وإنسانية على السواء، بينما التوازن الذي يطلبه الدين هو التوازن في الفرد بين ثنائيته. حاشية هناك ثلاث عبارات وردت في تاريخ الفلسفة تعبر عن التقابل، هي التضاد والثنائية والنقيض. وقد عرف التعبير بالتضاد في الفلسفة الطبيعية القديمة، واستخدمه النظام المفكر الأديب المعتزلي في الإسلام في الاستدلال على وجود الله، وهو يقول إن في هذا العالم أشياء متضادة بالطبع، كالحار والبارد واليابس والسائل والمظلم والمضيء وهكذا، ولكنها مع ذلك مجتمعة ومقهورة على غير طباعها. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون هناك قاهر لها، قاهر لتلك الأشياء المتضادة وجامع بينها لتؤدي غاية سامية. وإذا تكون تلك المتضادات قد جرى عليها القهر، وما كان كذلك فهو ضعيف وقاهره قوي وضعفه دليل حدوثه، فإذا كان المقهور حادثا فالقاهر هو القديم. وعرف مبدأ الثنائية في الفلسفة الأرسطية بين الصورة والمادة، وإن كان عرف قبله عند أستاذه أفلاطون بين المثال وظل المثال، ولكن أمر هذه الثنائية كان أوضح عند أرسطو منه عند أفلاطون. ومبدأ النقيض أعمق لمبدأ الثنائية ومبدأ التضاد، فالتضاد استخدم كمبدأ للتقابل بين الأشياء، أي أن شيئا من الأشياء يقابل شيئا آخر منها، وهكذا أشياء هذا العالم متقابلة في ذواتها. ومبدأ الثنائية لم يقف بالتقابل عند علاقة الأشياء بعضها ببعض كمبدأ التضاد، بل تجاوز ذلك إلى أجزاء الشيء الواحد، وأصبح هناك في الشيء الواحد تقابل بين أجزائه، كالتقابل بين النفس والجسم في الإنسان. وهناك فرق آخر بين التضاد والثنائية، هو أن التضاد جامد يكشف فقط عن وجود تقابل بين شيئين لا يسير أحدهما ولا يتحرك نحو الآخر، والثنائية كما تكون على هذا النحو تكون بين أمرين متقابلين في ذاتهما ولكن يسعى ويتحرك أحدهما نحو الآخر كالممكن والواجب. أما النقيض فهو ليس بين أجزاء الشيء الواحد وإنما في طبيعته الواحدة، على أن يكون أحد طرفيه قائما بالفعل والآخر يتحول إليه الشيء كلية بعد أن يذهب هذا القائم بالفعل وأفنى. ومن هنا كان النقيض مبدأ يقوم على الحركة ويستلزم السيرورة في الشيء الواحد صاحب الطبيعة الواحدة، وهو لهذا تطور في مبدأ الثنائية الذي هو بدوره تطور لمبدأ التضاد. والمبادئ الثلاثة التضاد والثنائية والنقيض استخدمت في بحث الميتافيزيقا للاستدلال على وجود العلة العامة للكون، وفي بحث الدين للاستدلال على وجود الله. وانفرد مبدأ النقيض بأن استخدام النقيض أولا في الاستدلال على سابقيه في وجود العقل وعلى استقلاله في الوجود عن الحس، ثم وقف الاستدلال به عند الحس دون العلة العامة في الميتافيزيقا ودون الله في الدين ودون العقل في الفلسفة العقلية. وانتهى أمره لبيان أن الأشياء المحسة تصير إلى نقيضها في استمرار، وأن طابع العالم التغير والتحول من طرف إلى مقابله تماما، وأن ما فيه لا يخضع للثبات بحال سواء كان شيئا أو قيمة أو جماعة. انتهت الحاشية. نقول بينما التوازن الذي يطلبه الدين هو التوازن في الفرد بين ثنائيته وفي المجتمع بين طبقاته، بحيث يكون للفرد الحرية ولكن في نطاق الإنسانية، ويكون في المجتمع تفاضل ولكن في غير طغيان. والتوازن الذي تطلبه الفلسفة المثالية أن تكون للدولة قيمة عليا، ولكن يكون الفرد مع ذلك هو صانع الدولة والمجتمع معا، ولذا يجب على الفرد أن يكون عضوا حرا في المجتمع، وعلى المجتمع أن يصون حريته ويرعى مصالحه. فتوازن الدين والفلسفة توازن توزيع وتقابل، لا توازن سلب ثم تسخير. إن الثنائية أو النقيض موجود مع الإنسان نفسه، وأحد طرفي الثنائية هو أحد طرفي النقيض فيه، والاستمرار في البقاء في أحد الطرفين خروج عن طبيعة الشيء صاحب الثنائية. للإنسان نفس وجسم، وفيه الاستعداد للحياة والفناء، وعنده الإمكان لأن ينتقل من أحد الطرفين إلى آخر، ولكن الحكم عليه بأن يبقى في طرف الجسمية وحدها كالحكم عليه بأن يبقى في طرف الحياة وحدها فلا يجوز عليه الموت، أو بأن يبقى في طرف العدم وحده فلا يرى الوجود وحياة الموجودين. والمجتمع كالفرد له ثنائية، وثنائيته من خصائص طبيعته، فليس أفراده متساوين في قيمة ما جسمية أو نفسية أو إنتاجية، وكذا في القيم العربية كالفن والمعرفة. وإذا كان أفراده مختلفين فهناك تقابل فيه، والتقابل هو الثنائية. هذه هي طبيعة المجتمع. فمن الانحراف عن طبيعة المجتمع إذن أن يلغى فيه التقابل أو الثنائية، لأن من طبيعة أن يترك فيه أحد طرفي التقابل يطغى على المقابل. ووجود التقابل في المجتمع إذن خاصة من خواص طبيعته، وطغيان طرف فيه يعبر عن انحراف طبيعته أيضا. فحكم الماركسية على بقاء المجتمع في طرف واحد من طرف ثنائيته، وعلى أن هذا البقاء خيره الدائم، مخالف لطبيعة الشيء صاحب الثنائية، وبالتالي مخالف لمبدأ النقيض الذي قامت عليه إن استقامت الثنائية في تعادل طرفيها لا في إلغاء طرف منهما. والنقيض لا يكون نقيضا إلا إذا بقي له إمكان أن يدور بين شيئين متقابلين وليس في تجميده في طرف واحد، وإلا لألغى نفسه ولم يصبح نقيضا. وإذا فالتوازن هو علاج الانحراف، والعدل هو وسيلة عدم الانحراف. أما الإلغاء فهو انحراف آخر في المجتمع، وسيلغي المجتمع الإنساني حتما ما طرأ عليه من انحراف ولو بعد حين، لأنه ليس من طبيعته. وستزول الشيوعية صاحبة نظام الطبقة الواحدة من حياة المجتمع الإنساني، لأنها انحراف فيه وخروج عن طبيعته. وطبيعة أي شيء لا بد أن تكافح ما يتنافر معها. وجعل الجماعة الإنسانية إذن ذات طبقة واحدة كما يدعو النظام الشيوعي يدل على إفلاس في سياسة الجماعة، وهو كذلك أمارة يأس في التفكير الماركسي. الماركسية تنتظر الشيوعية. الماركسية تؤمن بمبدأ النقيض والتغير، وتستعين بأحداث التاريخ الاقتصادية في التنبؤ بسيرورة العالم كله إلى الشيوعية. فإذا صار العالم إلى الشيوعية، أي إذا تم انتقال الثروة من المالك إلى الإقطاع إلى الرأسمالية إلى الدولة، عندئذ تكون قد تمت دورة الانتقال في التمليك. وبما أن طبيعة كل شيء له ثنائية، أو هو يحمل في نفسه نقيض نفسه، أي له إمكان الانتقال من حال وصل إليها إلى حال آخر معارضة ومقابلة له، فإمكان استئناف الانتقال من تمليك الدولة أي من النظام الشيوعي إلى تمليك الأفراد قائم ومحتمل. والماركسية التي أقامت الشيوعية بناء على ذلك عليها أن تترقب هي نفسها زوال الشيوعية وفناءها فيما يقابلها وهو تمليك الأفراد. وعندئذ لا بد للعالم من أن يستأنف دورة أخرى في اقتناء الثروة وتمليكها، ولكنها عندئذ دورة عكسية، أي تبتدئ من الدولة المالكة إلى الأفراد من جديد. واستئناف العالم لدورة أخرى أمر حتمي، إلا إذا كانت الماركسية تؤمن بنهاية العالم كله، وعندئذ يبقى النظام الشيوعي إلى فناء العالم. لكنها تؤمن بالخلود للطبيعة المحسة لأرض هذا العالم وما عليه من موجودات، وليس لله ولا للمثل العليا. فإيمانها بخلود الطبيعة من جانب، وبالانتقال المستمر من حال إلى حال فيها من جانب آخر، يؤذن حتما بهزيمة الشيوعية في كفاح الطبيعة وكفاح الوجود صاحب الثنائية. الإسلام. أما موقف الإسلام من بين الأديان السماوية خاصة في توازن الجماعة في الجانب الاقتصادي وفي تمليك الثروة، فقد وضع مبدأ الميراث بين جملة من المبادئ لضمان التوازن، إذ الميراث تفتيت لرأس المال، وهو بذلك يحول دون وقوعه في يد قلة تحتكره، وبالتالي يحول دون طغيان الرأس مالية. ومن جانب آخر هو تمليك للأفراد لا للدولة، وبذلك يحول دون حرمان الأفراد من التملك، كما يحول دون إذلال الأفراد لما يسمى الدولة. ولم يعرف لمبدأ من مبادئ الإسلام أن له هذا التحديد الرياضي في الدقة التي لا تقبل الاحتمال بحال، مثلما عرف لمبدأ الميراث. فقد جاء في سورة واحدة هي سورة النساء، وجاء في جملة من الآيات هي ثلاث. حاشية الآيات رقم 11 و12 و176 من سورة النساء. وهذه ملاحظة يشكر عليها فضيلة أستاذنا الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت. انتهت الحاشية. فقد جاء في سورة واحدة هي سورة النساء، وجاء في جملة من الآيات هي ثلاث، وجاء في صيغة تحديد الحساب علم العدد هذا التحديد في السورة وفي الكمية والعدد وفي الصيغة يؤذن بأهمية مبدأ الميراث وبأثره في المجتمع الإنساني. وكما أن الميراث عامل في التقليل بسبب توزيع الأنصبة، فهو قد يكون عاملا في التكثير والزيادة بسبب ضم نصيب جديد إلى نصيب قائم فعلا، ولكن بحيث تعود هذه الزيادة من جديد عن طريقه نفسه أي الميراث أيضا إلى التقليل. فإذا وصل الحال في التقليل إلى درجة البنية لا ينتفع فيها بالمال الموزع، يتدخل مبدأ آخر جاء به الإسلام، وهو مبدأ التخارج أو الاستبدال. وأما موقف الإسلام من القيم في حياة الإنسان، فآخر قيمة في نظره هي شهوة البطن وشهوة الفرج، إن كانت شهوة البطن والفرج تعتبر قيمة. الإسلام يؤكد إنسانية الإنسان ويرتفع بها فوق حيوانيته، ويؤكد بالتالي القيمة العليا في الوجود كله، وهي خالق هذه الإنسانية. الإسلام لا يرى أن الإنسان تخلقه الأرض أو يخلقه المجتمع، وإنما خالقه هو خالق الأرض والمجتمع وهو الله. والإسلام بهذا يقابل الماركسية تماما. والتحول المقبل للماركسية في جانب القيم تطبيقا لمبدأ النقيض سيكون إلى الإسلام دين الإنسان الفردي ودين المجتمع ودين القيم. إن الانحراف عن التوازن في الجماعة ذات الإيمان بالله أو صاحبة الفلسفة المثالية لا يرجع إلى ضعف ذاتي في قيمة الدين كدين أو في قيمة التفكير المثالي، إنما يرجع إلى ضعف في قوة الإنسان التي تصاحبه، سواء أكانت قوة السلطة التنفيذية أو تلك القوة التي تتمرس على فهمه وعرضه. كما أن بقاء النظام الشيوعي حتى اليوم مدة لا تبلغ نصف القرن، وهي مدة قصيرة في تاريخ أي جماعة إنسانية، لا يعود إلى القيمة الذاتية للسلب والتسخير فيه، أي سلب ملكية الأفراد جميعا وتسخير الأفراد جميعا وجعلهم أجراء من أجل لقمة العيش، وإنما يعود بقاء هذا النظام حتى هذه اللحظة إلى القوة الحارسة التي تسون هذا النظام وتسنده، وإلى اليقظة الممثلة في نظام المخابرات والجهاز السري الدقيق، ذلك الجهاز الذي تعددت درجاته وتنوع إلى أنواع مختلفة. أما تقدم الصناعة الثقيلة والبحث العلمي في الذرة في روسيا السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية فجأة وفي غير انتظار، فيرجع إلى استغلال العقلية الألمانية العلمية التي وقعت في الأسر بعد هزيمة الألمان، والتي تمت من قبل في ظل نظام البحث الألماني، وهو نظام يقوم على الحرية وعلى احترام الإنسان وتقدير الفرد. هو نظام المثالية الألمانية وعقلية الواجب في السلوك العملي للألمان آنذاك. ولا يرجع هذا التقدم بحال في بادئ الأمر إلى وجود العقلية الخالقة وتطور هذه العقلية بين أتباع النظام الشيوعي، إذ هو نظام يدفع إلى كمية الإنتاج دون كيفيته، ونظام يمجد العمل بالساعد على العمل عن طريق الفكر، على أن التقدم العلمي المادي يتوقف قبل كل شيء على المعمل وأجهزته، ولا يدل بحال على أن العقلية التي ترصد حركات الاختبار في المعمل قد بلغت مستوى الإنسانية في خصائصها في حبها للسلم والخير، وأنه قد توفرت لها الحرية الفردية في الرأي والقول والاعتقاد، وتوفرت لها الكرامة في النفس والملك والعرض والبشرية بحيث لا تنتهك حرمتها. والآن نرى أن التجديد في الفكر الإسلامي في الوقت الحاضر يعيش في التفكير الغربي الذي خلقه القرن التاسع عشر، وينقل منه ما لا يفيد التوجيه في الشرق الإسلامي. ينقل منه آراء المستشرقين الصليبيين فيما يصور الإسلام على أنه رسالة بشرية لمصلح إنساني أو قائد ناجح يرتبط اعتبارها بوقت حياة هذا المصلح، أو ينقل منه آراء بعض المدارس اليسارية والإلحادية ضد الدين عامة. انتهى الوجه الأول.